بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. العصبة بغيره. قال الناظم رحمه الله: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات أو معصبات، وليس في النساء طرا عصبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. في هذه الأبيات ذكر العصبة بالغير والعصبة مع الغير. والعصبة بالغير إناث مع ذكور، والعصبة مع الغير إناث مع إناث. ثم أكد أنه ليس هناك عصبة بالنفس من النساء سوى واحدة، وهي التي اعتقت. فيقول رحمه الله: والابن والأخ مع الإناث. الابن مع أخواته، ويشمل الابن وابن الابن وإن نزل، مع أخواته الابن وابن الابن مع أخواته، ومع بنات عمه اللاتي في درجته أو أعلى منه إذا احتجنا إليه. والأخ شقيقا كان أو لأب، مع الأخت أو الأخوات شقيقات أو لأب. والأخ لا يعصب من فوقه ولا من دونه. إذن فالعصبة مع الغير والعصبة بالغير والعصبة بالنفس، ثلاثة أنواع. العصبة بالنفس وهم ذكور كلهم ومعهم أنثى واحدة وهي المعتقة. العصبة بالنفس الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ من الأبوين أو من الأب، وابن الأخ وإن نزل من الأبوين أو من الأب، والعم من الأبوين أو من الأب، وابن العم من الأبوين أو من الأب وإن نزل، والمعتق والمعتقة. هؤلاء هم العصبة بالنفس، يعني بأنفسهم عصبة ما يحتاج إلى غيرهم. العصبة بالغير أربعة وكلهن إناث مع ذكور، صرنا عصبة بالذكور. العصبة بالغير، الابن وابن الابن يعصبون أخواتهم، وابن الابن يعصب أخته وأخواته وبنات عمه اللاتي في درجته أو أعلى منه إن احتجنا إليه كما سيأتي المثال. والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. هؤلاء يسمون العصبة بالغير، عصبة بغيرهم، والغير هذا عصبة، فبه تقوينا وصرنا عصبة. العصبة مع الغير مع معية، وجودها مع هذه البنات، وجودها معهن صارت عصبة بالمعية وليست عصبة مع عصبة كالعصبة بالغير، وإنما صارت عصبة مع إناث غيرهن، وهن الأخوات الشقيقات مع البنات أو بنات الابن وإن نزل آباؤهن، والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزل آباؤهن. إذن العصبة بالغير أربعة، والعصبة مع الغير اثنان فقط، والعصبة بالغير صرنا بعصبة أخرى عصبة بهم، والعصبة مع الغير اجتماعهن مع الغير أصبحنا عصبة وليس من اجتمعنا به عصبة. العصبة بالغير مساو إناث، ساوينا ذكور أو ارتفعنا عليهم. العصبة مع الغير أخوات مع بنات أو بنات ابن وإن نزل آباؤهن، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله. والابن والأخ، وقوله الابن يشمل الابن وابن الابن وإن نزل، وقوله والأخ يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب. مع الإناث، مع الإناث المساويات لهن، لهم مساويات لهم، يعصبانهن، يعني الابن والأخ يعصبان أخواتهم. والأخوات إن تك بنات فهن معهن معصبات. إذا وجد أخوات مع بنات استغرقن نصيبهن يعني فرضهن النصف أو الثلثين، فما بقي يكون للأخوات الشقيقات أو لأب. وليس في النساء طرا أو طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. كيف يذكر أربع إناث عصبات واثنتان ثم يقول وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة؟ يقول يقصد العصبة بالنفس. وليس في النساء طرا عصبة بالنفس إلا التي اعتقت، ولا نقول اعتق أبوها أو جدها، لا، إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني منت معنى جادت، اعتقت بنفسها. لما فرغ من ذكر العصبة بنفسه شرع في ذكر العصبة بغيره والعصبة مع غيره. فالعصبة بغيره هن أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن، والأخت لأبوين، والأخت لأب. فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر، الابن فأكثر يعني سواء كان ابن أو عشرة أبناء، يعصب البنت سواء كانت بنت واحدة أو عشر بنات. نعم. ومثله ابن الابن فأكثر، كذلك ابن الابن مع بنات ابن كثير، أو أبناء ابن مع بنت ابن واحدة. يعصب بنت الابن التي في درجته فأكثر، والأخ الشقيق فأكثر. التي في درجتها سواء كانت أخته أو ابنة عمه، قد تكون زوجته، يعصبها هالك عن ابن ابن وبنت ابن آخر، يكون الجميع عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يكن أخوها لكن ابن عمها في درجتها. في درجتها يعني هو ابن ابن وهي بنت ابن، فإن كان هو ابن ابن ابن ابن وهي بنت ابن ابن فلا يعصبها لأنها أعلى منها وليست هي في درجته بل دونه. فابن الابن يعصب بنت الابن ولا يعصب بنت ابن ابن ابن، أنزل منه. التي في درجته فأكثر يعني أكثر من بنت ابن أو أكثر من ابن ابن. ومثله ابن الابن فأكثر يعصب بنت الابن التي في درجته فأكثر، والأخ الشقيق فأكثر يعني أخ واحد أو خمسة أو عشرة إخوة أشقاء ومعهم أخواتهم أو أختهم فإنهم يعصبونهن. يعصب الأخت الشقيقة فأكثر. نعم. والأخ الشقيق فأكثر يعصب الأخت الشقيقة فأكثر، والأخ لأب يعصب الأخت لأب كذلك، وهو المراد بقوله والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. فالابن يشمل ابن الصلب، وابن الابن حقيقة ومجازا على الأصح. والأخ هنا ابن الابن ابن حقيقة، وقيل هو مجازا، ابن ابن مجازا. نعم. والأخ، والأخ يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب قطعا. الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، والأخ لأب يعصب الأخت لأب، ولا يعصب الأخ الشقيق الأخت لأب، ولا يعصب الأخ لأب الأخت الشقيقة، بل تتقدم عليه مع البنات. نعم. والمراد بالابن والأخ الجنس حتى يشمل المنفرد والمتعدد. المراد بابن الابن والأخ بالابن والأخ الجنس، يعني جنس هذا النوع، وليس المراد الفرد. يقال مثلا ابن ابن، فإذا نظرنا إذا هم 10 أبناء ابن. وقوله مع الإناث أي مع البنات وبنات الابن والأخوات المتساويات، كل منهم أي كل واحد منهم يعصب الإناث المساويات له في القرب والإدلاء. ومعناه القرب والإدلاء، إذا كنا متساويات مثلا بنت ابن ابن وبنت ابن، لكن إذا كان ابن ابن وبنت ابن ابن ما يعصبها لأنه أقرب منها. ومعناه أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعا، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله تعالى للأولاد. وبالنسبة للإخوة والأخوات آخر آية في سورة النساء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. واعلم أن ابن الإبن كما يعصب أخته وبنت عمه التي في درجته، كذلك يعصب بنت ابن فوقه إن لم يكن لها فرض بأن كان فوقها من البنات أو من بنات الإبن أو منهما من يستغرق الثلثين. ابن الإبن يعصب أخته ويعصب بنت عمه يعني في منزلته، ويعصب عمته أو ابنة عم أبيه إذا احتاجت إليه، ولا يعصب بنت أخيه ولا بنت عم أبيه التي هي دونه، مثلا بنت ابن عم أبيه أبعد منه، وإنما يعصب المساوية والتي أعلى كما سيأتي المثال لذلك إن شاء الله. نعم. العصبة مع غيره. وأما العصبة مع غيره فهي الأخت فأكثر، شقيقة كانت أو لأب، مع البنات أو مع بنات الابن فأكثر. ومعناه أن للبنت أو بنت الابن النصف فرضا، أو للبنات وبنات الابن الثلثين، وما فضل فللأخت أو الأخوات المتساويات بالعصوبة لحديث ابن مسعود السابق. وهذا معنى قول الفرضيين الأخوات مع البنات عصبات. ولا يلزم التعدد، قد تكون بنت وأخت، فالبنت والأخت، البنت الأخت مع البنت تكون عصبة وإن كنا واحدة واحدة. وقوله وليس في النساء طرا عصبة يريد العصبة بنفسه، فإنهم كلهم ذكور إلا المعتقة فإنها عصبة بنفسها، وباقي الإناث صاحبات فروض. وقوله طرا بفتح الطاء وتشديد الراء معناها قطعا أي بلا خلاف، وبضم الطاء وتشديد الراء طرا يعني بلا خلاف، أمر مؤكد. نعم. وبضم الطاء وتشديد الراء معناها جميعا، طرا يعني جميعا. وفي بعض النسخ وليس في النساء حقا عصبة. نوضح هذا بالأمثلة. انتبه، هلك هالك عن ابن وبنت، البنت مع الابن عصبة بالغير. يقول المسألة من عدد رؤوسه من 3، للابن سهمان وللبنت سهم. هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن آخر، بنت ابن وابن ابن آخر، نقول المسألة من ثلاثة كذلك، لابن الابن سهمان ولبنت الابن سهم واحد، ابن ابن وأخته بنت نفس الابن كذلك سيان، المسألة من ثلاثة، للبن للابن سهمان وللبنت سهم واحد، هذا في حق الابن وابن الابن. هلك هالك عن اخ شقيق واخت شقيقة، المسألة من ثلاثة، للاخ الشقيق اثنان وللاخت الشقيقة واحد. هلك هالك عن اخ لاب واخت لاب، المسألة من ثلاثة، للاخ لاب اثنان وللاخت لاب واحد. هذا بالنسبة للعصبة بالغير، وسواء كان واحد الذكر او عشرة، وسواء كانت الاناث واحدة او عشر، وسواء كن بنات الابن اخوات او بنات عم، الابن والبنت درجتهم واحدة. والاخ والاخت اشقة او لاب درجتهم واحدة، لكن بنات الابن مع ابناء الابن في درجة واحدة، مثل ابن ابن وبنت ابن اخر قد تكون زوجته، تزوج ابنة عمه ومات جدهما فهما يرثانه على حسب رؤوسهم، للذكر سهما وللأنثى سهم. ابن ابن وبنت ابن يعني أخته، هؤلاء إخوة. ابن ابن وبنت ابن آخر أبناء عم، أولاد عم. قال أو أعلى منه إذا احتاجت إليه، انتبه لهذه. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، وابن ابن هذه في درجته، للبنتين الثلثان، وللابن الابن وبنت الابن الباقي تعصيبا، ورؤوسهم ثلاثة. هلك هالك عن بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن، ابن ابن وبنت ابن ابن، هل تأخذ معه شيئا؟ لا، لأن هذه هو أعلى منها. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، وأنزل منها، هنا هي محتاجة إليه، لولاه ما ورثت، وإن كانت بمنزلة عمته، لأن هي بنت ابن وهو ابن ابن ابن، أنزل منها. في حالة ما تحتاج إليه. هلك هالك عن بنت واحدة وبنت ابن وابن ابن ابن، أنزل منها. هي محتاجة إليه أم لا؟ لا، لأن البنت تأخذ النصف وبنت الابن هذه تأخذ السدس تكملة الثلثين، وابن الابن النازل يأخذ الباقي تعصيبا. إذا كان العكس هالك عن بنت وابن ابن وبنت ابن ابن درجة الثالثة يعصبها؟ لا، لأنه هو أعلى منها. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن انزل منها، وابن ابن ابن ابن الرابع، هنا هي محتاجة إليه، للبنت النصف ولبنت الابن العليا السدس تكملة الثلثين، ولبنت الابن النازلة مع ابن الابن الذي هو أنزل منها لهم الباقي تعصيبا. هي إذا احتاجت إليه تقول له: تعال أنا عمتك أو بمنزلة عمتك، أنا ابنة عم أبيك، أنا وأنت سواء، فتجتمع معه فتشاركه على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا لم تكن في حاجة إليه فإنها تأخذ نصيبها وتذهب. متى تكون في حاجة إليه؟ إذا استغرق البنات الثلثين، أو البنت مع بنات الابن وبقيت بنت الابن النازلة فإنها تحتاج إليه. أما إذا كان يبقى لها فرض بأن تأخذ البنت النصف ويبقى الباقي لها السدس، أو تأخذ بنت الابن النصف أنزل منها السدس تكملة الثلثين، فإنها غير محتاجة إليه حينئذ. العصبة مع الغير: هلك هالك عن بنت وأخت لأب، المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد وللأخت لأب الباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، بنت وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب، المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد وللأخت الشقيقة الباقي، ما نقول النصف، الباقي تعصيبا، وليس للأخ لأب وأخته شيء، لأنها مع الغير أصبحت بمثابة الذكر، تقوت فحجبت من لأب. هلك هالك عن بنتي ابن وأخت لأب، المسألة من ثلاثة، لبنتي الابن الثلثان اثنان، وللأخت لأب الباقي تعصيبا. اقسم: هلك هالك عن أربع بنات وأربع بنات ابن وأربعة إخوة أشقاء وأربعة إخوة لأب. أربع أخوات وأربع بنات ابن وأربعة إخوة أشقاء وأربعة إخوة لأب. المسألة من ثلاثة: للأخوان البنات أو بنات الابن سيان، لهن الثلثان اثنان، وعندنا أخوات شقيقات وأخوات لأب وأخوة لأب، الأخوات الشقيقات يأخذن الباقي تعصيبا. انتبه، أربع بنات وأربع بنات ابن وأربع أخوات شقيقات وأربع أخوات لأب، أربعة أربعة، أربعة في أربعة. المسألة من ثلاثة: نعم، من ثلاثة، للبنات الثلثان اثنان، عندك بنات ابن وعندك أخوات شقيقات وعندك أخوات لأب، باقي عندك واحد من الثلاثة، لمن ستعطيه؟ تعطيه للأخوات، الأخوات إن تكون بناته فهن معهن مع بنات الابن، سقطنا لأنه ليس لهن فرض، ولسنا عصبة بالغير ولا مع الغير، والأخوات عصبة مع الغير، وإن كنا أقرب وإن كنا أقرب، لأن نصيب البنات أخذناه البنات للصلب الثلثان، وبنات الابن ليس لهن شيء في هذه الحال، والباقي للأخوات الشقيقات، ويسقط الأخوات لأب، لأن الأخوات الشقيقات أقوى منهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.